وهذا يريد النص للإخوة الذين يمكثون في الروضة ولا يتيحونها لإخوانهم إذا أرادوا الصلاة. وعلى كل حال إن تيسر للمسلم أن يصلي في الروضة يفعل ذلك، وفي الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن لم يتيسر يكون جلوسه في المسجد في أي مكان منه، ويحرص على الصفوف الأولى والإكثار من الذكر وقراءة القرآن وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والتزاحم والتدافع وإيذاء الناس بعضهم لبعض لا ينبغي لا في الروضة ولا في غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.